حديث نهصد شرع عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أسماء خدش وضو رزيبة يقوتي أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم بجت جارك الجرا روش عورب يعني عورة مشهب ما فطار خطر ثم طلعت الشمس بجت ما فطار كري وسح كيني روش داركن خلتي با فطار كري.